صل على محمد. سأل مر معنا الترمذي في واستدركنا على الترمذي قوله أقرأ كلامه بس ارسل لي اللهم صل على محمد. نعم يقول لعل قول مسعود كان وسلم إذا استوى المنبر استقبلنا استقبلناهم بجوه مراده حال المأمومين باستقبالهم لإمامهم إذا أي إذا اعتدل الإمام في وقوف الخطبة واستقبلناه يقبلنا عليه عيوننا تنظر إليه. لذلك نجد من يدير نفسه تجاه الإمام خصوصا إذا كان في الصف. لعل هذا هو الذي ذهب إلى التربية ولا يصح نقول نعم. أنا ذكرت أن أنهم كانوا إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام وخطب فإنهم يجلسون صفوفا في المجلس في المسجد يجلسون صفوفا يعني مو بالواحد منهم يتجه إلى إنما كما ذكرت في الحديث أمس أنهم يجلسون صفوفا في المجلس في المسجد رضي الله عنهم. والسؤال الآخر الذي سأله أحد الإخوة أن أحد سؤال عن ما يتعلق بحنين الجذع. حنين الجذع هذا الحديث حديث متواتر عند أهل الحديث تواتر عند أهل الحديث وفيه التنبيه إلى أن يعني إلى قوله تعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وكل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فهذا الجذع لما كان يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه بالآيات والقرآن يذكر ويقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام فأراد النبي أن يضع المنبر وهذا يعني دليل على يعني مشروعية وضع منبر. والمنبر ثلاث درجات المنبر ثلاث درجات يصير منبر يعني عال جدا الناس تحته كأنهم أو يرفعون رؤوسهم إليه كما هي حال مساجد اليوم. لا المنبر ثلاث درجات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الدرجة الثالثة. فلما صنع المنبر للنبي أراد ترك ذاك الذي كان يقف عليه وهو الجذع حن الجذع يعني مثل بكاء الصبي والطفل الصغير يعني شوقا ويعني تحسفا على كون النبي عليه الصلاة والسلام لن يقف عليه بعد اليوم. فالنبي ضمه عليه الصلاة والسلام حتى هدأ وسكت وهذه إحدى المعجزات لنبينا صلى الله عليه وآله وآله وسلم. نعم نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما زال يكلمه ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن وصحيح. أراد بهذا رحمه الله يؤكد أن جرير أخطأ في حديثه والأظهر والله أعلم أن جرير ما أخطأ الأظهر أن جرير ما أخطأ والله أعلم وأن هذا حدث هذا حدث وهذا وقع وهذا ووقع كلم مرة قبل بعد إقامة الصلاة وقبل الصلاة ومرة وهو يخطب عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم ذلك في صحيح مسلم. نعم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه اليوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة. وفي السجدة الثانية: إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له: تقرأ بسورتين؟ كان علي رضي الله عنه يقرأهما بالكوفة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاني. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، هذا حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، وهو يدل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة. الجمعة والمنافقون، وكما ذكر الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح في الأولى والثانية بالغاشية، وكان هذا هو أكثر ما يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه ربما اجتمع عيدان في يوم واحد، مثلا عيد الفطر وصلاة الجمعة، فقرأ بالسورتين في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام. فلا حرج أن يقرأ بهاتين السورتين أو بسورة الجمعة والمنافقون. وجاء في مسلم أيضا أنه قرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. فإذا كان المقام مثلا يقتضي لا يطيل لظرف عارض مثلا، فإنه يقرأ في الثانية بعد الأولى، يقرأ الجمعة وفي الثانية يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية، الثاني يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. نعم. لا لا، لو قسم الجمعة إذا خشي التطويل فأرجو لا بأس، يترك بعض السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان؟ وفي الباب عن سعد وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن مخول. نعم، حديث ابن عباس الصحيح، وهو متفق عليه أيضا من حديث أبي هريرة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي هذا التنبيه على فضل قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، في فجر يوم الجمعة. وهل السجدة مقصودة، هل السجدة مقصودة في فجر يوم الجمعة، أو أنها جاءت تبعا لقراءة سورة السجدة؟ أكثر المتأخرين من أهل العلم يرون أنها جاءت تبعا وأنها ليست مقصودة وأنها ليست مقصودة. لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما يرويه عنه سعيد بن جبير أنه قال: ما صليت خلف ابن عباس يوم الجمعة للغداة إلا قرأ سورة فيها سجدة. وكذا قال ابن عون قال: كانوا يقرؤون يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، فسألت محمدا فقال محمد بن سيرين يعني فقال: لا أعلم به بأسا. وهكذا إبراهيم أنه صلى بهم، إبراهيم النخعي، يوم الجمعة الفجر فقرأ بهم بكاف ها يا عين صاد، يعني قرأ بهم بسورة مريم. ولهذا قال الحافظ ابن رجب: والتحقيق في الفرق ما ذكره يعني الإمام أحمد أن السجدة في فجر يوم الجمعة من سنن الصلاة وليست يعني من وليست لأجل التلاوة، انتبه، من سنن يعني فهي كقنوت الوتر. السجدة يوم الجمعة يقول كقنوت الوتر، أما في غير فجر الجمعة فهي من سنن إيش؟ القراءة، من سنن التلاوة في الصلاة. وهذا يظهر لي هو الصواب، هذا هو الصواب، ما هو؟ أن السجدة يوم الجمعة هي من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. ولهذا أنا استغربت يعني أن شيخ الإسلام بالغ في في في في في رد أن تكون من سنن الصلاة، وهو الذي يوجب سجود التلاوة. شيخ الإسلام يوجب إذا مرت آية سجدة تلاوة أن تسجد، وهذا القول طبعا يعني خلاف ما ثبت عن عمر رضي الله عنه. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر بسجود التلاوة في آيات كثيرة في 14 موضعا في القرآن الكريم، وقيل 15 موضعا، ترجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأوامر في فجر يوم الجمعة. يعني مش معناها يعني عمل بتلك الأوامر في فجر إيش؟ يوم الجمعة، له وللمسلمين، له ولمن يصلي خلفه من المسلمين. ولهذا صحح الشيخ ناصر الألباني أي رحمة الله حديث: أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. وطالما أن يعني السلف كانوا يفعلون ذلك، فهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يتيسر له قراءة سورة السجدة، وهذا هو الأكمل والأفضل مع سورة الإنسان، أن يقرأ سورة فيها سجدة، فهذا أكمل لصلاته في فجر يوم الجمعة، أكمل لصلاته، كما ذكرت لكم ذلك عن ابن عباس، ويذكره ابن عون عمن أدركه من أهل العلم، وهكذا أثر عن إبراهيم النخعي. فالمقصود والله أعلم أن السجود فجر يوم الجمعة من سنن الصلاة وليس من سنن القراءة، فمثله مثل قنوت الوتر، مثله مثل قنوت الوتر. وأيضا أعيد وأكرر، ويظهر لي أن النبي ترجم تلك الأوامر التي ورد في السجود التلاوة على ما ذهب إليه شيخ الإسلام، يقول أنه واجب، ترجم تلك الأوامر في فجر يوم الجمعة، فكان يسجد ويسجد معه المسلمون، ويسجد معه. وهل يكبر لسجود التلاوة؟ المشهور عند كثير من أهل أنه يكبر في الخفض والرفع، وذهب بعض الحنابلة أنه يكبر في الخفض دون الرفع، دون الرفع. وذهب بعض أهل العلم أنه لا تكبير في سجود التلاوة، لا في خفض ولا في رفع، لا في خفض ولا في رفع، لأنه لم ينقل عن النبي أنه كبر لها. أما حديث كان يكبر في خفض ورفع فهو حديث عام. ومن المعلوم أن سجود التلاوة زائد على الصلاة، ما هو بانتقال من ركن إلى ركن حتى نكبر، بل هو زائد، إيش؟ زائد على الصلاة. ولهذا فإن يعني مثلا أعطيك نظير هذا مثلا سجود السهو. نص الصحابة في الأحاديث على أنه كبر وسجد ثم كبر ورفع، ولم يذكروا هذا في سجود التلاوة، ما قالوا إنه كبر وسجد وكبر فإن قيل فإن هذا أن الناس قد لا يعلمون، نقول الاقتداء بالإمام يكون بأمور، إما بالصوت أو بالرؤية. بل مر زمن في وقت التابعين في أيام بني أمية أنهم ما يسمعون أصلا صوت التكبير، يسجدون ويركعون لما ينظرون، ما كانوا يخفون التكبير ما يرفعونه. يعني بهذا من خفاء السنة، والسنة نعم هو ظهور التكبير. فإن قيل قد لا نقول لا، وهكذا أيضا يعني يمكن متابعة الإمام بالرؤية، ترى الصف الأول يشوف الإمام والصف الثاني يرى الصف الأول وهكذا. فإن قيل أيضا قد يكون هناك نساء مثلا، لا نقول أيضا ينبغي للناس أن يتفقهوا ويعلموا إذا مرت آية سجدة أن هذه آية سجود. وأحيانا أيضا يكبر الإمام وفي نساء خلفه ويركعنا، ما يكبر ما يسجدنا ما يدري نشأه، فينبغي التفقه في الدين، ينبغي للناس أن يتفقهوا في الدين. وهكذا ينبغي الإمام إذا خشي أن الناس وسوف يقرأ آية ينبه الناس، ترى لمر على آية السجدة. فالمقصود يعني أني لا أعرف أنا دليلا على أن النبي كان يكبر في الصلاة، كان يكبر في الصلاة لسجود التلاوة، هذا لا أعرفه. إنما وعلى كل حال لو حصل أو كبر فأرجو أنه لا بأس لأخذا بعموم الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، حديث عمر رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن الإمام إذا كان إنسان إمام خطيب يوم جمعة فلا ينبغي له أن يصلي السنة في المسجد، دل على هذا الحديث. وأيضا آثار عن الصحابة تدل على ذلك، آثار الصحابة أن ابن عمر أو ابن مسعود رأى الإمام يتنفل بعد، قال: لا تتنفل، السنة أن تتنفل في بيتك، السنة أن تتنفل في بيتك، السنة للإمام يوم الجمعة أن يصلي السنة التي بعد الجمعة، سواء صلى ركعتين أو أربع، أو أن يصليها في بيته، وكان النبي يصلي في بيته ركعتين. ابن عمر أيضا ثبت عنه أنه صلى بعد الجمعة في المسجد وهو مأموم وهو إمام، صلى ستا وجاء عن غيره من الصحابة أنه صلى أربعة، جاء حديث أبي هريرة إذا صليت الجمعة فصلوا بعدها أربعة، صلوا بعدها فصلوا، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، إن شاء صلى ثنتين، إن كان في المسجد فالأفضل المأمون يصلي أربعة، وإن شاء أن يزيد يزيد، وإن صلى في البيت فيصلي ركعتين، صلى في البيت يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قال: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعة، وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعة. وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه، وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال أبو عيسى: وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين، وصلى بعد الركعتين أربعة. بالنسبة للأثر الذي ذكرت لكم، هذا رواه عبد الرزاق عن ابن جرير قال: أخبرني عطاء أن عمرو بن شعيب صلى الجمعة ثم ركع على إثرها ركعتين في المسجد، فنهاه ابن عمر عن ذلك، قال: أما الإمام فلا، إذا صليت فانقلب فصلي في بيتك ما بدا لك إلا أن تطوف، لعله كان في مكة، وأما الناس فإنهم يصلون في المسجد. إذن هذه من الأمور الخاصة بالإمام، أنه يصلي الركعتين السنة يصليها في بيتها، هكذا قال ابن عمر رضي الله عنه. أما مسألة النافلة قبل الجمعة وبعد الجمعة فالأمر في هذا واسع، إن شاء الله إن صلى قبل الجمعة أربعا فإن هذا حسن، وإن صلى وإن زاد فلا حرج. وكان شيخنا عبد الله الدويش الله يغفر له يذهب إلى الجمعة مبكرا، حتى قيل يذهب بعد طلوع الشمس ويصلي إلى أن يدخل الإمام، يصلي إلى أن يدخل الإمام، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، لأن النبي قال: فصلى ما كتب له، ما حدد عليه الصلاة والسلام أن صلى ثنتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو اثنى عشر قبل وبعد الجمعة يصلي، إن كان في المسجد يصلي أربعا، وإن كان في البيت يصلي، وإن زاد على أربع كما فعل ابن عمر وصلى ستا فهذا أيضا حسن، كله حسن إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدراهم أهون عنده منه، إن كانت الدراهم عنده بمنزلة البعض. قال أبو عيسى سمعت ابن أبي عمر يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. نعم، الزهري أحد الأئمة الأعلام في في في الحديث ورواية الحديث وفي الفقه كذلك، وهو من صغار التابعين. ومحمد بن شهاب الزهري يروي عن سالم بن عبد الله وعن غيره من التابعين، وهو إمام، يعني يعتبر من إمام للحفاظ، يعتبر إمام للحفاظ. أنصر الحديث معنى أنه يعني يأتي به على وجهه، ما يرويه بالمعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من يدرك من الجمعة ركعة. قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنهم قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، إذا جاء المسجد والناس يصلون فلا يخلو، إما أن يدرك ركعة أي يدرك معهم الركوع، فهذا يصليها جمعة، يصليها ركعتين، يصليها ركعتين. وإما أن يأتي وهم مثلا في التشهد أو بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع، فهذا يصلي أربعة. قد جاء في هذا حديث مرفوع من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى وإلا فليصلي أربعا. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، لكن الصحابة اتفقوا رضي الله عنهم على ما دل عليه. على ماذا اتفقوا؟ اتفقوا على أن من أدرك ركعة يضيف إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة فإنه يصليها أربع. هذا لا خلاف بين الصحابة فيه رضي الله عنه، وهو يعني يدل على ما حديث أبي هريرة، حديث الباب، حديث أبي هريرة متفق عليه، من أدرك ركعة من الصلاة، وهذا عام في جميع الصلوات، ويدخل فيه الوقت أيضا، الصلاة ويدخل فيه الوقت. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد فإنه يصلي ركعتين، وهذا قول ضعيف جدا. بل بالغ ابن حزم ورأى أن الفريضة يوم الجمعة هي ركعتان، وعليه فإن المرأة إذا صلت في منزلها يوم الجمعة تصلي ركعتين عند ابن حزم، وإذا جاء والناس قد صلوا جمعة يصلي ركعتين، وهذا كلام ضعيف لا قيمة له. الصواب هو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه. قال تعالى والذين جاءوا لما يلحقوا بهم في الفضل والعلم والمنزلة والدرجات عند الله، فالذين بعد الصحابة هم تابعون لهم لا مخالفون لهم. ولهذا قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. ما يجوز، يقول شيخ الإسلام، إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجوز إحداث قوم قول ثالث، فكيف إذا اتفقوا. فهذا القول بأنه يصلي ركعتين إذا أدرك التشهد قول ضعيف جدا، وليس عليه العمل. لهذا خالف هذا عامة التابعين والأئمة، المالك والشافعي وأحمد وإسحاق وكل هؤلاء، والبخاري وكلهم يرون أنه إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي أربعة، وإذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها أخرى. هذا من جهة الإجزاء، من جهة، وإلا قد فاته الفضل، فاته فضل إيش؟ الجمعة. بل من تأخر بعد دخول الإمام فاته أيضا فضل كتابة الملائكة للأسماء الداخلية، الملائكة يكتبون أسماء الداخلية، فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف، دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، جلسوا يستمعون الذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في القائلة يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح. يتقدم هذا معنى وأشرنا إليه في بعض المسائل فيما سبق، وهو قد رواه البخاري في صحيحه، وهو يدل على أن الصحابة يوم الجمعة يؤخرون القيلولة، لأنه ما هناك وقت يأتونهم يبكرون لصلاة الجمعة. ومن المعلوم أن القيلولة هي ساعة قبل صلاة الجمعة، أقل ساعة، أقل من ساعة قبل صلاة إيش، فهذا وقت القيلولة عند السلف الصالح. فيوم الجمعة لا يتيسر لهم أن يقيلوا قبل الصلاة، فيقيلوا بعد إيش، يقيلوا بعد الصلاة، يقيلوا بعد الصلاة. وفيه التنبيه على ماذا؟ على يعني على أنها سنة، أن القيلولة سنة، وذكروا أنها من المعين على قيام الليل، من المعين على قيام الليل. وقد جاء في حديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قال رحمه الله تعالى: باب في من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فيتحول، وش قال في التخريج؟ وش قال؟ حديث حسن. لا. نعم. على كل حال، هذا الحديث فيما يظهر لنا هو الصحيح، وهو يدل على أن الإنسان إذا نعس يوم الجمعة حتى لا ينام يتحول من مكانه، لأن هذا قد يكون سببا إيش؟ لزوال النعاس، زوال النعاس، يتحول من مكانه، هذا من السنة. نعم. قال وخرجه أبو داود وأحمد. نعم، خرجه أبو داود وأحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه فقال: تخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم من خمس قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة، وليس هذا الحديث فيما عده شعبة، وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة، فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة، وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. نعم، هذا الحديث يدل على جواز السفر يوم الجمعة قبل الصلاة، جواز السفر. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال الجمعة لا تمنع من سفر، الجمعة لا تمنع من سفر، فهو جائز أن يسافر يوم الجمعة، لا حرج في ذلك. وهذا ما لم يقصد يعني الهروب من صلاة الجمعة، هذا لا يفعله عاقل يعني، لكن المقصود أنه يجوز الإنسان أن يسافر يوم الجمعة، يجوز. ولعل ذكر الترمذي أنه وردت بعض الأحاديث الضعيفة التي تدل عليه على منع السفر يوم الجمعة، على منع السفر يوم الجمعة. وقول النبي في الحديث لأن تغدو معهما، ما أدركت فضل أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، وهذا يشير إليه ما جاء في الصحيح: لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في السواك والطيب يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن حسن ابن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار قال حدثنا أحمد بن مانع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد، وذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن، ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث. حديث البراء حديث حسن، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد وابن عباس، وهو يدل على أن يوم الجمعة ينبغي أن يخص يعني بلباس، كان النبي يخصه بلباس، في النبي عليه الصلاة والسلام لباس يلبسه فقط يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، وهكذا الطيب، وهكذا السواك، وهكذا السواك، فهو يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، فينبغي للمؤمن يتزين فيه، يلبس أحسن ثيابه ويتطيب، فهذا يعني أعظم ما ينبغي للمؤمن أن يتزين له، ويذكر عن بعض السلف أنه كان عنده جبة يعني فاخرة ما كان يلبسها إلا لصلاة الفجر، فقيل له فقال: أتزين لربي، يقول أتزين لربي. فالجمعة جاءت فيه النصوص في مشروعية اللباس الحسن فيه والطيب والسواك، ولأنه اجتماع وعيد، اجتماع وعيد الأسبوع كما جاء في الحديث. قال رحمه الله تعالى: أبواب العيدين. باب في المشي يوم العيد. قال حدثنا إسماعيل بن موسى يعني الفزاري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنهم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر. لعلنا نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله، نبدأ غدا من أبواب العيدين. وفق الله الجميع ما يحبه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.